التقى ري سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري يوم الرابع أشهر الثلاثاء بالسيد تمام سليمان السفير المفوض فوق الأعضاء للجمهورية العربية السورية لدى كوريا في زيارة مجاملة له وتبادل معه حديثاً.